بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الحادي عشر بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت. الثاني عشر بعد المئة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فيذكر الله عز وجل تعريف على هؤلاء. أخلاقهم الفضيلة والجبت أيضا بمعنى الكاهن، بمعنى الساحر، بمعنى الباطل. يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهو ما حصل فيه التجاوز، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذه خصلة من خصال الجاهلية، أنهم استبدلوا عن الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله الإيمان بالباطل. فإنه يدخل في الإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإقرار وعدم الإنكار. يؤمنون بالجبت والطاغوت، إما بمعنى أنهم يقرون ولا ينكرون، أو أيضا أنهم يعتقدون صحة ذلك. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يدخل في ذلك كل باطل وكل عبادة من دون الله، لكل عبادة لمعبود دون الله سبحانه وتعالى، وكل طاعة في معصية الله عز وجل. فالطاغوت عبادة الله أو عبادة غير الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهؤلاء آمنوا بالجبت والطاغوت، ولهذا فاليهود معروفون بمزاولة السحر، وهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر في أول الآية: واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان. فهؤلاء آمنوا بكل باطل وأقروا بعبادة غير الله تبارك وتعالى من هذه الطواغيت. هؤلاء الذين تجاوز الناس فيهم الحد من هذه الأضرحة وهذه القبور وهذه الأصنام وهذه الأحجار وهذه الأشجار، وأيضا الأنبياء والصالحون، فهؤلاء عبدوا الطاغوت. هؤلاء عبدوا الطاغوت لأنه في الواقع عبادة للشيطان الذي زين لهم ودعاهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أما هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ولم يرضوا بهذه العبادة كالأنبياء وكالحسن والحسين وعلي وككثير من هؤلاء الأولياء والصالحين، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، لكن يدخل في لفظ الطاغوت أئمة الكفر والحكام الذين يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن من صفة أهل الإيمان الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أنهم يعتقدون بقلوبهم استحقاق الله عز وجل، يعتقدون استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، وأنهم يتركون عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأنهم يتبرؤون من عبادة غير الله عز وجل، وأنهم ينابذون ويعادون من عبد غير الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستمسك بالعروة الوثقى. فهذه من صفة أهل الجاهلية، أنهم يتركون الإيمان بالله، يتركون الحق، يتركون الهدى، يتركون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستبدلون ذلك بمذاهب شرقية أو غربية أو بعبادة لغير الله تبارك وتعالى. وما أكثر ذلك في هذه الأمة، أنهم يتركون الوحي المبين شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، يتركون ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ويتبعون غيره ويشيدون بغيره، ويقولون الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن وقع في شيء من ذلك فإنه قد وقع في خصلة من خصال أهل الجاهلية، وخصال أهل الجاهلية كما تقدم منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون معصية. ليست كل خصلة من خصال أهل الجاهلية من وقعها يعني تخلق بشيء من أخلاقها أنه يكون كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهكذا تجد هذا الأمر فاشيا في كثير من أفراد هذه الأمة، أنهم يتركون الحق بعدما تبين ويأخذون بغيره، وهم على مراتب. من استجاز ترك القرآن والسنة والاستعاضة عنهما بهذه القوانين البشرية وبهذه الأنظمة الأرضية وبهذه الدساتير الشرقية أو الغربية، مع اعتقاده بجواز ذلك أو مع اعتقاده أن هذا أفضل وأن هذا الملائم لأحوال الناس، فإنه والعياذ بالله يكون قد كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. وقدوته في ذلك اليهود الذين ذمهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. المفروض أن العلم يقودهم إلى كل خير ويفتح لهم أبواب الخير ويباعدهم عن الشر، فهكذا من ترك العلم النافع وترك الهدى والحق والسعادة عنه يعني بهذه الأمور الباطلة، فإنه يكون قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بئس للظالمين بدلا. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.